يريده في هذه الحياة أن يستغل فترة شبابه وقوته ونشاطه في إشباع رغباته وشهواته. ولسان حاله يقول: جئت لا أعلم من أين، ولكني أتيت ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، كيف جئت كيف أبصرت طريقي لست أدري. يعيش ضمن دائرة لست أدري. الذي يدريه هو ما عنده من شهوات وما عنده من رغبات. وصنف آخر يفتح عينه على الحياة فيجد في نفسه قوة وضعفا وطفولة وشبابا وحياة وموتا، ويجد أمامه سماء مبنية بإتقان وأرضا مدحية بحكمة، فهو حينئذ ليس ممن لا يسأل عن المولى والسيد والصاحب والرب، فهو يتساءل دائما مع نفسه: إن لكل موجود صانعا ولكل مخلوق خالقا، أنا موجود وأنا مخلوق، فمن سيدي؟ من صاحبي؟ من خالقي؟ من مولاي؟ فهو لو وجد لقمة واحدة